الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حلف ناس في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا حدثنا قتاده، حدثنا جوار بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه يقتوى. نعم، من اوفى الشرح يغلط كثير من ابي اوفى وغلط الشرح بن ابي اوفى. نعم، الشرح بن ابي اوفى من غلط غلط بن اوفى. اما عبد الله بن ابي اوفى الصحابي فذاك بن ابي اوفى الصحابي، اما هذا هو ابن ابي. نعم. حدثنا ابو عاصم بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه وقال: قال ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم. حدثنا عثمان بن حيكم او محمد عنه عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يكتب يوم النحر قام الي رجل فقال: كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا. ثم قام اخر فقال: يا رسول الله كنت احسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، لهن كلهن يومئذ فما سئل عن شيء الا قال: افعل افعل ولا حرج. حدثنا احمد بن يونس، حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل ان اروي، قال: لا حرج. قال اخر: حلفت قبل ان اذبح، قال: لا حرج. قال اخر: ذبحت قبل ان ارمي، قال: لا حرج. حدثني اسحاق. هذا كله يبين لنا، هذا يبين لنا توسعة الشريعة وسماحتها في هذه الأمور، وأن الإنسان إذا فعل الشيء غلطا ونسيانا لم يتعمده فإنه لا يؤاخذ بذلك، لقول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قل سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: وتعالى. فإذا قال: والله لا يكلم فلان، أو والله لا يزور فلان، أو عليه الطلاق لا يزور فلان، أو عليه الحرام لا يزور فلان، أو لا يكلم فلان، ثم نسي فكلمه ناسيا فلا حنث عليه ويمينه باقية لأنه يتعمد، أو كلمه يظنه غير فلان اشتبه عليه قال: احسبه أنه فلان وليس بفلان. كذلك، وهذا عام اليمين الطلاق تحريم على الصحيح. قال بعض أهل العلم إن هذا خاص باليمين فقط، أما الطلاق والتحريم فلا، والصواب أنه عام لأنه الأدلة عامة. وليس عليه جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنصوص عامة فلا يقع الحنث، وإذا كان معصية لم يقع الإثم. وهكذا مثل لو أفطر في رمضان ناسيا فلا إثم عليه، أو ظن غروب الشمس واجتهد بسبب الغيوم وظن أن الشمس قد غربت فأفطر فلا إثم عليه، لكن متى تبين أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم لأنه بان أنه من رمضان ولم يكمله، بان أنه في النهار عند جمهور أهل العلم في هذا الحكم. وهكذا لو وسوس وقع في قلب الشيء ولم يتكلم، وسوس أنه يطلق، أو وسوس أنه يحرم، أو وسوس أنه يحلف ولكن ما جرى شيء، فإن هذا يعفى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به موسى ما لم تعمل أو تكلم. فلو عزم أنه يطلق ولكن ما تكلم ولا كتب شيء، واحد يكتب فلم يكتب أو أراد يتكلم فلم يتكلم فإنه لا يقع شيء بذلك، لأنه من محل القلوب من وساوس الصدور ومن حديث النفس حتى يكتبه أو يتكلم به. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغضب ويعزم على الطلاق أو على العتق أو على التحريم ثم يرجع ولا يتكلم بشيء. يريد الله بكم نصر وجعل عليكم الدين من حرج. نعم. الحكومة على الصحيح. لا لا ما هناك دليل واضح، التفريق ما عليه دليل كما فعل بعض الحلاج ما عليه دليل. نعم. على غير الحديث ابن الهمة بالحسنة والهمة بالسيئة خالف. لا ما يخالف هذا، لكن فضل الله في مسألة الحسنات زيادة أجر، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، أما إذا هم بالسيئة ولم يعملها ما يكون عليه شيء، على الطريقة على قاعدة حتى يفعل. نعم. فإذا فعل السيئة كتبت واحدة، فإن تركها من أجل الله كتبت له حسنة. نعم. قلنا لأربعة نفر الحديث الآخر. نعم. الحديث الآخر الذي يؤدني لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا والآخر على الطريقة ماشي. لأن الذي قال الثالث الذي أعطاه الله ماله ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله في حقا وبيخبث منازل. والرابع لا أعطاه الله ماله ولا علما ويقول لو كان مثل فلان لعملت فيه متعاملا، قال فهما في الوجه سواء، لأن هذا بتصميمه وعلى الباطل وحرصه عليه لو قدر، هذا مو حديث نفس. نعم. إنما الأعمال بالنيات. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. نعم. أكل وشرب فلا شيء عليه. نعم. الذي يأكله ناسي وصاحب. نعم لا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء. وإذا جاء معه ناسي. نعم. إذا جاء معه. الصحيح كذلك، الصحيح كذلك. صومه صحيح ولا كفارة عليه. بعض العلماء استثنى الدماء ولا دليل على ذلك. ولهذا في اللفظ الآخر من أفطر في رمضان فلا قضى عليه ولا كفارة. نعم. إذا رأى فيها شرب ناسي أخذه ولا أكتب عنه. نعم. إذا رأى فيها شرب ناسي. لا تنبه لأنه منكر. أخذه ولا تنبه. إذا رأيت من يخف الصيام ويأكل نبه. أنت صايم أنت. أنا أخذه ولا لا؟ خبره. تنكر عليه. نعم. لا قضاء ولا شقاء. نعم. لا قضاء ولا شقاء. حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. الشاهد من هذا أنه لم يأمره بإعادة ما مضى لجهله، وفي حديث أحد من الإسلام فلم يأمره بقضاء ما مضى لجهله، وإنما أمره بإعادة الحاضرة التي في الوقت، ولم يقل صلوات في الماضي أعدها، فدل ذلك على عذره بالجهل. نعم. نعم. في هذا لا. اللهم شيخ إذا كان يوم غير وأفطر جاهلا دون الخلاف والصواب انه يقضي. نعم. نعم. كذلك هذا انه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، كل ما جاء وسلم رد عليه مع انه يشاهده عنده، فدل على انه اذا شغل عن اخيه بشيء صلاه أو غيرها ثم سلم عليه يرد عليه السلام ويقول سلم عليه وسلم. فالرجل هذا صلى ثم سلم فرد عليه النبي، ثم راح ذهب وصلي ثم جاء وسلم فرد عليه، ثم ذهب وصلى ثم جاء ورد عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن ابي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال كل المشركون من هذا لو دخل في الصف يا وياه وسلم عليه ودخل في الصف ثم لما صلم تيسر سلم عليه لا حرج في ذلك. بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول بدعه، هذا لا وجه له، فالسلام لا ياتي الا بخير، فان شغل بالصلاه ثم سلم على اخيه ليتحفى عنه او يساله عن اولاده او كذا لا باس، لا حرج في هذا. نعم. حدثنا عبد بن ابي المبارك حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت عزم المشركون يوم احد هزيمه تعرف فيهم، فصرف ابليس اي عباد الله اخراكم، فرجع اولاهم فاختلفت في او اخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي، قال فوالله لمن حدثوا حتى أسألوا، فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم، قال عروة فوالله ما جاءت في حذيفة منها بقية حتى بقي الله. حدثني يوسف بن موسى وهذا أن أبا دخل في قتال وسبس الناس يوم أحد لما دخل الجيش الخيل المؤخر المسلمين واضطرب الناس، فكاد يقتل بعضهم بعضا من شده الاضطراب والاختلاط، كان اليمان مع الناس فتبس امره وقتله بعض الناس يحسب انهم من المشركين، فقال غفر الله لكم، يقول ولده حذيفه. نعم. اللهم صل. حدثني يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف عن قياس بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم كفر ثم صوما فانما اطعمه الله وسقى. حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الاعرج عن عبد الله بن مخيمه رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام فوق الركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كبر وسجد ثم رفع راسه وسلم. وهذا يبين ان ترك التشهد الاول نسيانا لا يضر الصلاه، انه يفعل ذلك وأي سجود السهو، فإذا قام الشهد الأول ناسيا فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدة للسهو سواء كان إماما أو منفردا، والمأمون تابع للإمام، وهذا النسيان أسقط عنه هذا الجزء الواجب وجبره سجود السهو. مفهوم المؤلف أن هذا أثر، أن سهوه أثر في صحة صلاته ولو تعمد لبطأ صلاته، دل ذلك على ان السهو يؤثر في اسقاط الواجب وعدم بطلان الصلاه. نعم. حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن ابراهيم عن عقبه عن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الظهر وزاد او نقص منها، قال رسول الله ابراهيم وكما عن علقمة، قال قيل يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت، قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا، قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هذان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته ام نقص، فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. وهذا جاء مفسرا في اللفظ الثاني وانه قام الى خامسه، فلما سلم من الخامسة في العصر وشوش الناس سألهم ما شأنكم؟ قالوا صليت خمسا يا رسول الله، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين للسهو عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إنه لحد في الصلاة أنبأتكم به، ولكن البشر أنسى كما تنسون، وإذا نسيت فذكرون. دل ذلك على أن الإنسان إذا نسي شيء من صلاته أزاد أو نقص، إن زاد فلا حرج عليه الزيادة لأنها نسيان وعليه سجود السهو كما لو صلى الظهر أو العصر أو العشاء خمسا أو المغرب أربعا أو الفجر ثلاثا ناسيا فإنه يسجد السهو فقط. وكذا لو نقص سلم من اثنتين في المغرب أو الظهر أو العصر أو سلم من ثلاثة رباعية فإنه ينبه فيكمل، ثم إذا كمل وسلم سجد سجدة السهو بعد السلام. السنة يكون بعد السلام إذا كان سلم على نقص ركعة أكثر. في قصة اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر سلم من اثنتين ثم قال فنبه، فلما نبه كمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدة للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يسلم من الصلاة وإذا سجد السهو سلم أيضا من سجد السهو. نعم. حدثنا الحماوي حدثنا عبد الله حدثنا عبد الدين سعيد بن جبير قال عبد بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى نسيانا. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن يأكل من شاكله. فكانت معهم جلس في هذا المكان على حديث الشعبي ويحدث عن محمد الكسيرين من هذا الحديث ويدعو في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرصة غيره أم لا. رواه أيوب عن الكسيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب لا في رواية أخرى تصريح بأنها لن تجزئ عن أحد بعده من أبو بردة بن نيار ذبح قبل صلاة العيد يوم النحر ظن أن اليوم يجزي فيه الذبح قبل الصلاة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شاة لحم ما تجزي في الضحية. فقال يا رب إن عندي جذعة من المعز هي خير من شاتي لحم. قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعده وصار من خصائصه رضي الله عنه. نعم. والمعنى أن المعز لا يجزي فيها إلا الثني وهي المسنة التي تم سنة. أما الجهل الضال يجزي الجدع الذي مضى له نصف سنة لأنه بإذن الله أسرع نموا وتربية من الناس فجدع منه يقوم مقام الثني من الناس. نعم. ولهذا في الحديث الآخر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضال. نعم. رواه مسلم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن الاسود بن قيس قال سمعت بن جبل رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. أربع صوته لو مر الظروف من مر على صحابه. نعم. لو ذبح قبل الصلاة وكان لم يكن عنده إلا عناقه. نعم. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرجل لأن الله سبحانه قال لن يجزى على أحد بعده صريح. نعم. الله أعلم. خاص بالأيمان. ما في شيء من الأيمان. مثل هذه الحكم مقصوده إن هذه وما أشبهها عموها الحكم الطلاق والأيمان والأكل والشرب وغير ذلك. نعم. قول أن تعصر عليهم في الاشتراك والعسر. ومن أجواء تفسر أنه ليس بشر لأن أمره يضحي بجذع من الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأعبد أمين غمس وأعبد أمين أيمانكم دخلا بيتا فتذل أبدا من بعد ثبوتها وتذكر السوء بما قلتم عن سبيل الله ولكم على أبن عظيم دخلا مكرا وخيانة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أخبرنا أشرف حدثنا أبو قال سمعت الشافعي عن عبد الله بن عبد رضي الله كوم وغموس هي التي يقتطع بها مال أخي بغير حق. قال بعض أهل العلم معناها أنها تغمسه بالإثم ثم في النار. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. كلام على أحد اليمان قتل يمان أبو حليلة كلام عليه. نعم ارفع الصوت يا أخي. ما لها كفارة يمين غموس اسمها أعظم كفارة تكون فيما هو أسهم وهو الحدث في المستقبل لا يفعله ثم فعله أو تركه ثم أو لا يفعله فعل. أما اليمين غموس فهي عظيمة إذا وقع فيها عليه توبة إلى الله ورد الحق إلى أهله. فلو قال مثلا والله ما عندي لفلان شيء وعنده للشيء أقرضه مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل ثم طلبه الحق وقال ما عندي لك شيء ولا أقرضني ولا عنده بينة قد أحسن به الظن ولا أشهد عليه بحلف أني ما عندي لك شيء هذه يوم الغموس هذا من جنس هذا من أمثالها. فإذا هداه الله يرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله ويرجع. نعم نعم عرض بالقول قال له ما لك عندي حق. هو كاذب ولا صادق؟ عرض يعني يقول ما لك عندي حق. هو عنده حق الله؟ نعم. يصير يمين قبوس اذا حلف عليها لان الحق قد يكون قرض قد يكون دين قد يكون عاريه خانها امانه خانها لا بد على حسب نيته. الخامس حديث حذيفة في قصر في قصة قتل أبيه جمال يوم أحد وقد تقدم شرحه مصر في أواخر المناقب وفي أوسط أحد وقوله في آخره بقية خير بالإضافة للأكثر أي استمر الخير فيه ووقع في رواية تسميها بقية بقية في التنوين وسقط عنده لفظ الخير وعليه شرح الكرماني فقال أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه وهو وهم سبقه غيره اليه الصواب ان المراد انه حصل له خيرا بقوله للمسلمين الذين قتلوا اباءه خطا عفى الله عنكم واستمر ذلك الخير فيه الى ان مات. نعم قد استشكل يقال لم يفر فيه انه امر القاتل بكفاره اما الديه تسقط بسماح عليه لان قتل خطا والجواب الله اعلم انه لم يمر فيه بالكفاره لان لا يعرف من قتله لان الناس اضطربوا وحصل القتال فيما بينهم فلم يعرف من قتله ولهذا لم يذكر انه قتله فلان ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر به بالكفاره. هذا يدل على ان المسلم اذا قتل بين جماعه لا يرى من قتله تضيع كفاره فيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. من عهد بارك الله نعم عهد تعاهد على شيء ان كان حق يوفي ان كان هو حق لا يرجع لما قال على علي عهد الله ميثاق اني لا اخونك لا يجوز ان يخون ولو ما عهد فاذا خان صار له اثم اعظم اعظم من قال بدون عهد. حلف على كتمان امر ثم هل يكفر؟ قال علي عهد الله اني لا اخبر عن هذا السر يعني نعم لا يجوز له يخبر كان يخبر عليه الاثم وليس بيمين وليست يمينا. نعم يعني عليه التوبه الى الله اذا افشى السر. نعم الله يسمع الشيخ. نعم اكل ظانا بقاء الليل او اكل ظانا الصحيح انه يقضي لو اكل الصباح يحسب ان الليل باقي ثم بان انه اكل نهارا يقضي هذا اللي على الجمهور اهل العلم وهكذا لو ظن الشمس غربت ثم بانت عليه قضاء عند الجمهور. نعم الله يسلمك. الدليل انه بان انه في النهار وهو واجب عليه ان يصوم النهار كله وظهر انه اكل في النهار وكان من واجبه ان لا يفرط من واجبه ان يجتهد ويحتاط ولا يعجل في الفطر ولا يؤخر الاكل

لما قال عليه الحرام لا يفعل هذا عليه الحرام ما يزور فلان قصده منع نفسه ما قصده تحريم الزوجه هذا حق حق اليمين مثل ما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا حرموا الله ورسوله واتقوا الله ورسوله نعم ذكر هذا الشيء حرام عليك كما يعني مكه على الوجود كذلك كفرت منه نعم قصر السجود فيها فيها معصية والمعصية نعم يعتبر معصية هل يعتبر معصية لأن يظهر أنها لما أظهر الدعوة الخبيثة ورمى الحاجة ما رمى هذا صار فاسقا ليس أهلا لأن يحسن إليه لكن يمكن أن يؤمر بالعمل وكسب شاب فهو من باب الإحسان من باب الصلة التي لا تلزم الصديق لي لأن مصطحا أولا بعيد وثانيا في الإمكان يعمل ويكتسب ولها أسباب أخرى ما هناك دليل واضح على وجوب النفقة على الصديق إنما هو من باب التقرب من باب الإحسان فلما سمع ما قال منه قطعها عنه فلما نزلت الآية ردها إليه وليس صلاة الرحم كلها واجبة فيها واجب وفيها مستحب نعم ترجمة في المعصية ما هي المثال نعم الترجمة فيها وفي المعصية باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب نعم الحكم عام ما يجب يكون قصد بذلك فعل الصديق نعم باب القياس نعم اللهم شيخ جائز الفعلين انه يبدا اول بالتكفير نعم اقول جائز انه اول شيء يبدا بالتكفير والعمل او يعمل ويكفر نعم يعني جائز لعله وعلا لان في الروايه فكفر عن فات الذي هو خير في الاخرى فات الذي خير وكفر عن يمينه في بعضها ثم ات الذي هو خير يقدم كفاره الامر واسع نعم باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرا اما هو الهر لا بد ان يبدا بالكفاره نعم باب اذا قال يلا غاب من قبل ان يتمسى لا بد من الهدى أما هذا مخير نعم وإذا بدأ بها كان أفضل فكيف لأن ثم مات الله يوقع باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرق تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله والمعنى أن الناس في إيمانهم وطلاقهم وعتقهم وسائر تصرفاتهم على حسب أعرافهم ونياتهم لأن هذه تختلف فليست أعراف الناس على حد سواء وليس الناس بالنيات على حد سواء فهو على حكم على نيته فيما محتمل ما كان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده قد يكون عرف هذه البلد ضد عرف بلد الاخر في بعض الكلمات وبعض المصطلحات فاذا قال والله لا اتكلم اليوم ينظر عن نيته يسال عن نيته من قصده لا يتكلم لا يسبع ولا يهلل ولا يقرا ولا يحلف بكل شيء ولا يكون مسلم بهذه النية أبدا نعم وإنما أعرف الناس إذا قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أكلم أحد اليوم معناه كلام معتاد كيف يا فلان قال كذا سو كذا وما أشبه ذلك فهو على نيته فلو كان قصده أنه لا يسبح ولا يهلل نعم ففي يمين يجب تركها لأنه يعني يلزم أن يقرأ الفاتحة يلزم أن يكبر في الصلاة يلزم أشياء واجبة عليه فعليه كفارة اليمين ولكن في الغالب انه مراد الكلام العادي ما يكلم الان او ما يكلم الان الكلام العادي الاول ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بتسبيح الكلام افضل الكلام سبحان الله وسمى الرب جل وعلا قرانه كلاما يريد ان يبدلوا كلام الله وان احد يشرك صدقه حتى يسمع كلام الله وكيف كتب النبي لله يراقب تعالوا لا كلمة سمى الآية كلمة لا غير هذا نعم المقصود أن الأمور تفسر بالنيات وبالأعراف جميعا نعم. يجوز له ان الشخص انما يحلف انه يتكلم يوم كامل؟ نعم. يجوز له ان يحلف انه يتكلم يوم كامل؟ وما ينبغي ما ينبغي ان يتكلم ان يحلف هذا الحلف اذا كان اراد الكلام العادي يكره له ذلك. اما اذا اراد الكلام اللي فيه رد السلام وفيه التسبيح وفيه قراءه القران الواجبه هذا حرام منكر يجب ان يحلف. لكن اذا اراد كلاما عاديا مو بواجب كره له ذلك. مثل ما انكر الذي على بني اسرائيل ان نذر الله يتكلم وان يقف في الشمس. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. حدثنا سمها كلمه. وهذا الحديث احتج به العلماء على ان كافر الذي لا يقول لا اله الا الله وينكرها اذا قالها عند الموت حكم باسلامه. ولهذا طالبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولها. وهكذا اذا قالها عند الجهاد عند المصافه اذا قالها كف عنه صلي حديث اسامه. هذا اذا كان من يقولها من لا يقولها وينكرها كما في حال العرب. اما من كان كفره بغير ذلك من كان كفره مثلا بترك الصلاه او بجهد وجوبها أو بسب الله أو بسب الرسول فلا يكف عنه إلا بتوبة صادقة ورجوع صادق واضح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله مع اختصارها في هذا الفضل العظيم مع اختصارها التي مؤونتها من ذلك قول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ما طلعت عليه الشمس أخرج مسلم الصحيح. تقدم قولها أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر رواه مسلم الصحيح عن سمرة قال أحب الثناء إلى أربع لا يظنك بلا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كلمات موجزات خير الكلام وأفضل الكلام الله. نعم. اختر هنا ميزان العمل. نعم ميزان العمل. نعم الله. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال من مات يجعل لله ندا ادخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ادخل الجنه. يعني مات واحدا اخذها المسؤول من الادله الاخرى من حديث لما سئل اي ذنب اعظم سأله مسعود قال ان تجعل له ندا وخلقه. قال في الحديث الاخر من مات لا يشرك ان دخل الجنه حديث جابر. المقصود ان هذا الذي قاله مسعود ناخذه من الاحاديث الصحيحه الكثير. نعم الله المستعان. باب من حلف ان لا يدخل على اهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربه 29 ليله ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال ان الشهر يكون 29. اللهم صل على محمد. باب اذا حلف ان لا يشرب نبيذا فشرب طلاء او سكرا او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعيد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل هل تدرون ما سقته قال أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهذا داخل فيما تقدم العرف الحلف الحنس اليمين على حسب العرف، أن لا يشرب نبيذا، فشرب ما يسمى نبيذ عندهم حنس، وما لا يسمى نبيذ عندهم لا يحنس به. نعم. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث، لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعيد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهذا داخل فيما تقدم العرف الحلف الحنس اليمين على حسب العرف، أن لا يشرب نبيذا، فشرب نبيذ ما يسمى نبيذ عندهم حنس، وما لا يسمى نبيذ عندهم لا يحنس به. نعم. الإيلة خاص ولا عام؟ نعم. الإيلة أعلى من اللي جهل من زوجاته يعني. من زوجاته يعني يبدو المسلم. نعم. يعني يجوز يرى مصلحة فيها. نعم. لكن لا يجي على 14. لا يزيد على 14. لما قال صلى الله عليه وسلم يؤلون من نسائهم تربصوا 14. 4 فأقل يجوز. إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. نعم. أبو خدمة المرأة أبو سيدنا. إما كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب، لكن مع التستر. تقدمت لهم الطعام، قدمت لهم السلام مع التستر يجوز. وهو جزء عنه الباجية. تقدم كل شيء مع التستر إذا كانت مؤمنة. نعم. تحضر الطعام وتحضر الحطب وتعطيهم الماء وتنين لهم كل شيء. نعم. حدثنا محمد بن المقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعيل وابي خالد عن الشافعي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبرنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناء. تقدم لنا لا بأس بدبر جلد الميتة واستعماله في اليابس والرطب لأهل الحديث وأشبهه. نعم. تسمية ما ينبل فيه المسكة، تسمية نبيذ يعني مطلق عصير، كان عصير أو غيره، مثل تمر ينبذ في ماء، مثل زبيب ينبذ، مثل بشر، مثل أشياء أخرى ينبذونها في الماء حتى يحلو، لأن بعض الماء قد يكون هماك لا يصلح فينبذون فيها حتى يحلو ويشرب الإنسان طيبا. يحنث لو شرب فيه إذا حلف لا يشرب نبيذا. إذا كان يسمى نبيذ، إذا كان في عرفه يسمى نبيذ. نعم. باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بحب وما يكون منه الأدب. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأجوم 3 أيام حتى لحق الله. إن ثلاثة أيام انتباعا الله أكبر، كما تقدم في رواية أخرى اللهم صل وسلم. هذا مما يدل على تقللهم وعدم عنايتهم بهذه المآكل والطيبات، وأنهم يأكلون ما تيسر وما يعلق قوتهم يكتفون بذلك ولا يتكلفون. قد يكون لهم الطعام الطيب واللحوم في بعض الأحيان، قد يكون التمر في بعض الأحيان، قد يكون اللبن في بعض الأحيان، قد يكون الشعير في بعض الأحيان، هكذا كانت حالهم على حسب التيسير. اللهم المستعان. قال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن. نعم. عن أبي عندي حتى لحق بالله. نعم. قال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة رضي الله عنها بهذا: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع. سفيان التعليق طلحة كثير. اللهم

القصه ظاهره الحجام يعني. اقول هنا ظاهره القصه في الحجام يعني الحجام السم يعني. هذا الخبز. باب النية في الأيمان. تفهم. نعم. نعم. نعم. بقي عندك حديث بقي واحد. بقي حديث يقول عندك. لا ما في. انتهى. نعم. نعم. ما يرجع في اللغة إلى قضية الإدامة. هذه مسائل تتعلق بالعرف عرف الناس في بلادهم وقبائلهم. نعم. ونيات النية مقدمة ثم العرف. نعم. يعني ولو كان مخالف. نعم. ولو كان الموافق للغة. نعم. الكفار يعني اللغة ولو في اللغة. إذا كان هو عرفه ما يخاطب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفسير معك؟ تفسير؟ ها؟ ما خالف أقول لا يجوز على فضلهم ما خالف. لا البخاري. باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم انه سمع عن ابن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما للمرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. اللهم صل وسلم. هذا الحديث اصل من الاصول العظيمه قد افتتح به المؤلف كتابه صحيح وجعله مقام الخطبه. قال الشافعي رحمه الله انه يدخل في 70 بابا من العلم هذا الكتاب العظيم. هذا الحديث العظيم في الحقيقه هو فطر الاسلام. الاسلام شيئان نيه وموافقه للشريعه. هذا يتعلق بالنيه وحديث عائشه من عمل عمل ليس عليه هوى فهو رد يتعلق بالشق الثاني. فكل عمل يفعله المسلم يتقرب به الى الله عز وجل لابد فيه من هذين الامرين النيه والموافقه للشريعه. حديث عمر يتعلق بالنيه وحديث عائشه برواياتها يتعلق بموافقه الشريعه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واللفظ الاخر بالنيه وانما لامرئ ما نوى. فجميع أعمالنا التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله لا تصح إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع نية العبادة. نعم. باب إذا أهدى مالك على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان خائف كعب في بنيه حين عمي. العلم اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. نور ايضاح زياده ايضاح. نعم. نعم. نعم. وكان من بنيه حين عمي. وكان قائد كعب من بنيه في نعمي. قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بار مالك فهو خير لك. وحد به العلماء على أنه ينبغي المؤمن ألا يتصدق بماله كله بل يبقي له شيئا لحاجته كما أمر النبي كعبا قال له يجزئك الثلث المقصود أن ينبغي المؤمن أن يكون له شيء يكفيه الحاجة إلى الناس، يكفيه ويمنعه من الحاجة إلى الناس، ولا يصدق بماله ويبقى كلا على الناس. اللهم إلا يكون له كسب يقوم بحاله كما فعل الصديق وأنفق أمواله كلها، إذا كان له كسب فلا بأس. نعم. باب إذا حرم طعاما. وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا تحرموا نغمو ولا تحرموا لا تحرموا. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه الآية يا أيها لا تحرموا طيبات. نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال كان عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكف عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصلت انا وحفصه ان ايتما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير قتلت مغافير فدخل على احداهما فقالت ذلك لك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى أن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وهذا يبين لنا شدة غيرة النساء وأنه يجب الحذر من ذلك والتيقظ لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسل عند زينب فغارت من ذلك عائشة وتواصلت مع حفصة أن تقولا له شيئا يمنعه منه، وكان يكره الرائحة الكريهة فقال تعالى إنه يدنى منك ريح مغافير ونبت له رائحة كريهة، فقال ما أكلت المغافير ولكنه عسل. بالله الآخر نحل رعاه نحله العرف، يعني لعلها رعت من هذا الشجر الذي فيه الرائحة، فلهذا حلف أن لا يعود إليه. وبالله في رواية أخرى أن ذلك كان بسبب ماريا. فالحاصل أن الله جل وقال يا أيها النبي لم تحرم ما الله تبتغي مرات أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لم تحل لك أيمانك. فهذا من لطفه سبحانه وتعالى، إذا حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له كطعام أو شراب أو جارية أو كلام فلان كفاه كفارة يمينه. إذا قال عليه الحرام ما يأكل طعام فلان، عليه الحرام ما يأكل طعام فلان، والله ما يأكل طعام فلان، والله ما يكلم فلانا، والله ما يزور فلانا، كل هذه الايمان في الغالب تقع من غلط فيكفرها كفاره اليمين قد فرض الله تحلت ايمان. هكذا لو قالت المراه زوجي علي حرام او تقول زوجي انت علي حرام يكفيها كفاره اليمين لانها ظهار لها، انما الظهار للرجال ولن يراها من نسائه. نعم. نعم. الحديث ما في التحريم. لا في رواية والله كان من منزلة التحريم. نعم. أو كان في بعض الروايات ربما في بعض الروايات قال الشارع عليه ما تعرف شيء من الروايات. نعم. الحديث ما في التحريم ولا حلف. لا في الحلف طبعا الحلف. نعم. باب الوفاء بالنذر. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. ما ذكر رواية التحريم أم العين؟ ما ذكر رواية التحريم؟ تأملوا يعني تأمل. نعم. أو يقول نزل منزلة اليمين منزلة التحريم. نعم. يعني قال عطاء. نعم. زعم معنى قال. نعم. في رواية إبراهيم بن موسى. ولن أعود إليه وقد حلف. باب وفاء النذر وقول الله تعالى يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زيد بن سليمان. العرب تستعمل زعم على معنيين، احدهما زعم معنى كذب او قال ما يظنوا انه كذب، والزعم المعنى الثاني قال مثل قول ضمام بن ثعلبة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت بني مكر زعم رسولك ان الله بعثك بكذا، زعم رسولك يعني قال رسولك، مثل ما يقول خليل زعم يونس في كتابه زعم يونس كذا يعني قال يونس. نعم هذا كثير في لغه العرب. نعم هذا من تفسير الآية. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زنيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يقيم النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. نعم فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني النون الياء نعم فيؤتي فقط كأنه قال واحد يعني يعطي بنذر هذا يعطي أشياء لولا النذر ما أعطاه ما بذلها يعطيني يعني الله جل وعلا. فالوقت حاصل أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا يرد من قدر الله شيئا فلا ينبغي، ولهذا نهي عنه. والغالب أن الناذر يندم ويدخل عليه الوفاء لأنه نذر عن شيء توهمه أن هذا يسبب شفاء المرض أو رد الغائب أو حصول الحاجة، والأمر ليس كذلك لم يجعله الله سببا، وإنه يستخرج به من البخيل. قد يقع منه أشياء كبيرة تشق عليه فلا ينبغي أن يتورط بالنذور، بل ينبغي إذا أراد العبادة يتطوع بها طيبة بها نفسه لا عن إلزام ولا عن نذر صلاة أو صدقة أو حج أو ذلك، هو عن رغبة عن اختيار لا عن نذور. نعم فإذا وقعت وقع النذر وجب الوفاء كما قال تعالى يوفون بالنذر، وقعت النذور الطيبة وجب الوفاء بها والله أثنى على الموفين بها. تقدم وقال في الحديث الصحيح من نذر يطيع الله فلا يطيعه ومن نذر يعصيه فلا يعصيه، هذا واجب. أما بقية النذور الأخرى فهي محل التفصيل، وبكل حال فالنذر مطلقا لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم البخل يطلق عليها نعم البخل يطلق عليها معنى الزكاة لا غير الزكاة المقصودة لولا النذر ما تصدق بها المال ولا أتى هذه العبادة لله عليه إن شاء الله مريضا يصدق بألف ريال أو مئة ألف ريال، لولا هذا النذر ما كان عنده طيب نفس وسماح نفس بأن يتصدق بهذا النار. نعم. أقول النهي هنا ظاهره التحريم، ظاهره التحريم ومشروع عند أهل العلم الكراهة، لكن ظاهره التحريم. نعم. باب من لا يقي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. بل هو أن يقول مثلا طعام كذا أو شراب كذا علي حرام، أو نذرت أو لله علي أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا. الراجح من أدوان العلماء أن ذلك لا ينعدد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين. لا الصواب أنه ينعقد لكن في كفارة يمين، الصواب أنه ينعقد نذور منعقدة هذه كفارة يمين إلا أن تكون معصية فليس له يوفي بالمعصية، وهل عليه كفارة على قولين والأرجح أن عليه كفارة أيضا حتى في نذر المعصية ما دام مسلما ما دام هو ابن نعم.

قوله باب من مات وعليه نذر اي هل يقضى عنه او لا. والذي ذكره في الباب يقتضي الاول لكن هل هو على سبيل الوجوب او النذر خلاف ياتي بيانه. قوله وامر ابن عمر رضي الله عنه امراه الجار ثم على نفسها صلاه لقبى يعني فمات فقال صل عنها. وقال ابن عباس نحوه وصله مالك عن عبد الله بن ابي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشدا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقف حتى عبد الله بن عباس إنها ابنتها أن تمشي عنها. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال قال عن ابن عباس قال مرة عن ابن عباس قال إذا مات وعليه نذر قضي القضاء عنه ولي. ومن طريق عن ابن عبد الله ابن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس يعتكف عن أمه. وجاء عن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وأورد ابن عبد البر من طريقه منقوبا ثم قال والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قلت ويمكن الجمع بحمد الإثبات في حق من مات والنذر في حق الحي. ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب فإن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه النذر فقال يصام عنه النذر. وقال ابن منير يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صل عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم فقع عمله إلا من ثلاث فاعتنها الولد لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجله. فمعنى صلي عنها أن صلاة في عقد مكتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك كذا قال ولا يخفى تكلفه. وحاصل كلام تخصيص الجواب بالولد. وإلى ذلك جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت. ونقل عن مهلك أن ذلك لو جاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع بذلك أن يفعل عن أبويه ولما نهى عن استغفار لعمه ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس الا عليها انتهى. وجميع ما قال لا يخفى وجفا قلت خصوصا ما ذكره في حق الشارع. واما الايه فعمومها مخصوص اتفاقا والله اعلم. فالذي ذكر الكرماني انه وقع في بعض النسخ قال صل عليها ووجهه بأن على بمعنى عن على رأي قال والضمير راجع بلا هدى. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتاه الذي كان على أمه. وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي مسلم قال لا أفتى بن عمر وابن عباس وجيش النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الصيام عبادة بدنية فإذا صام عنه وليه في الصيام فلا يستنكر أن يصلي عنه وليه إذا نذرها ومات ولم يؤدي الصلاة المندورة بخلاف الصلوات التي عليها المندورة فإنها لا يصلى عنه إن كان نسيها أو اختل عقله حتى تركها فلا شيء عليه. وإن كان تعمد تركها فالأمر أعظم فلا يصلي أحد على أحد لعدم الدليل. لكن هذا فيما إذا نذر الصلاة ركعتين في المسجد الحرام في قبة في أي مكان مثل الصدقة مثل الصيام. قول ابن عباس وابن عمر في هذا جيد لأنها كلها عبادة بدنية الصوم وهكذا الصلاة النذر لما أوجبه على نفسه قال ما قاله وليه كما في الصيام، هذا وجه ما قاله ابن عباس وابن عمر، أما بدون ذلك فلا، نعم لعدم الدليل. وقال بعض العلم إن مطلقة يجوز يصلي عنه ويصوم عنه من باب الهدية، ولكن هذه أشياء توقيفية لا ينبغي أن يقال فيها هكذا، والأولى والصواب أن يقال ما جاء به الشرع مما يفعل عن الميت فعل، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة عنه، هذا جاء به الشرع ووفاء الدين، أما ما سوى ذلك ما لم يرد الشرع به فالأولى ترك ذلك. ومن ذلك الصلاة، لم يرد الشرع أنه يصلي أحد على أحد إلا ما يتعلق بالطواف، وصلاة الطواف فإنها تابعة له، أو ما جاء في أثر ابن عمر وابن عباس هذا في النذر خاصة، أما سوى ذلك من يقرأ عنه أو يزيله ثواب القراءة أو يصلي عنه أو يصوم عنه تطوعا هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والأظهر والأقرب عدم فعل ذلك لعدم الدليل، ولأن العبادات توقيفية لو اقتصروا فيها على ما جاء من الشرع. هذا هو مذهب الشافعي والجماعة وقول جيد. وأما من مات وعليه صيام فهذا شيء واجب كرمضان ونذر تأخر عنه فيوفى عنه. نعم العلم نقل أثر عن عمر ثلاثة مثل ما يفعل عنه روايتها. نعم يعني لو نذر الصلاة هذا محل الخلاف بينهم، الجمهور يقول لا يوفي بها، ومن روى عن عمر بن عباس أنه يوفي بها، اختلف على ابن عباس في ذلك. ابن عمر مرة اختلف عيني مرة العيني قال ابن عمر نعم الاثر اللي ذكره ايه اما يقول ان بشيء لما روي عن ابن عمر انه صح عنه خلاف ذلك فقال مالك في الموطا انه بلغه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد. هذا اولا بلغه بلغه ضعيفه، ثانيا هذا في غير النذر لو صح فلا منافع بين الروايتين عنه. نعم نعم نعم الله نعم. بعضهم يحكي هذا عن قول الجمهور، لكن من تأمل يظهر له أن الأكثر خلاف على عدم الفعل، يظهر من كلام القيم في الروح يقول الأكثرين، لكن فيه نظر هذا. نعم نعم نعم الصلاة والصيام لا مثل الصيام، الصيام جاء فيه النص ما توالي صام عنه ولي خلاف الصلاة. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دم لكنت قاضيا، قال نعم، قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. باب الذي فيما لا يملك وفي معصيه. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحه بن عبد الملك عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تاليب هذا نفسه، وراه يمشي بين ابنين. وقال الفتاري عن حميد حدثني ثابت عن انس حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف تلك بإنسان يقود إنسان بحزامة في أنفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. هذا واضح في أن هذا هو الشيء الذي ينبغي ولا ينبغي شبه ابن آدم بالبهيمة يقعد في أنفه، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يقوده بيده. نعم. هذا نذر منه عنه؟ لا بيه في حدي. نعم. حتى ولو نذر. نعم. هذا نذر قبيح. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وغير قال حدثنا ايوب عن عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنا بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل نذر ان يقوم نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يغري وهذا ان الله غني عن تعليم بهذا نفسه. هكذا قصة عقبة بن عامر لما نافع في بدل حافية أمرها أن تركب وأن تكفر عن يمينه. هكذا أبو إسرائيل نذر أربعة أشياء: أن يقوم ولا يقعد، وأن يبقى في الشمس ولا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يكون صائما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه ويدع هذه الأمور التي تكلف فيها: لا يستظل، لا يقعد، ولا يتكلم. دل ذلك على لا ينبغي نذر مثل هذا، نذر السكوت ونذر البقاء في الشمس والوقوف، وعليه كفارة اليمين كما هو قاعدة معروفة، وإن لم تكره هنا فهي معروفة لمن ترك خلاف ما نذر. نعم. نعم. قد يكون لمزيد العناية أو قد يكون لمزيد العناية ما نبه الثاني على سواء التكرار والتكرار المؤلف ما يستنكر أو التكرار ما يستنكر المؤلف. نعم. رحمه الله. نعم. باب النذر أن يصوم أياما توافق النحر أو النصر. حدثنا محمد بن عبيدة المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن أخبر قال حدثنا حكيم بن أبي قرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو الفطر. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله ولا تدخل في صومه في نذر المؤمن لأن وهي يوما هي أنت غير داخلة في النذر. نعم. بل ونذرها عينا صار صيام نذر معصية يدعها وعليه كفارة. نعم. من نذر صيام الدفن كذلك يكفر كفارة يمين ولا لأن من هي عنه لا صام من صام الأبد ونذر مكروه عليه كفارة يمين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فساله رجل فقال يرفع نصوم كل يوم ثلاثا او اربعا ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. المعنى لا تصوم. نعم. باب هل يدخل في الايمان والنذور؟ شوف المؤلف الأول عبد الله سلمه الله. نعم. عندنا سلمة بدل مسلم. ايش؟ حدثنا عبد الله بن مسلم. هذا القعنبي بن مسلم بمين؟ سلمة؟ لا بن مسلم القعنبي. نعم. نعم. محتمل. أقل أحوال الكراهة. نعم. ولا صام ولا صام الأبد. نعم. لا صام ولا أفطر. ظاهره التحريم. ظاهره التحريم وأقل أحوال الكراهة. ومن نذر عليه كفارة يمين ولا يصوم. باب ما يدخل في الأيمان والنذور والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتع. وقال ابن عمر قال أمر النبي نعم هذا الباب الأخير. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفسا. قال إن شئت حدثت أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيضحى لحاجة له مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثوب زيد الديري عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأتى رجل من بني الطبيب يقال له رفاعة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مجد.